السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذا من حق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه ونسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة بعد شكر الله، وأصل تقديم الشكر لإخواني وأخواتي الذين يتابعوننا ويبذلون من جهدهم ووقتهم للمتابعة، وأشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل يجوز للحائض أن تمس المصحف؟ أختار القول بالجواز، لكن الاحتياط أن تمسه بحائل. أما توجيه قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فالمطهرون هم الملائكة، ولا يمسه عائد على الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، لقول الله تعالى في كتاب مكنون: لا يمسه إلا المطهرون. وكذلك قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة: بأيدي سفرة كرام بررة. وهنا السفر هم الملائكة. وكذلك فإن حديث النبي، الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث معلول بالإرسال، والله أعلم. يقول: زوجتي من قرأت الكرسي بعد كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، قابل للتحسين. في سنده رجل يقال له محمد بن حمير، وأقوال العلماء فيه مترددة، فإذا قلته في فضائل الأعمال فهو حسن إن شاء الله. هل يجوز ختم القرآن من غير النظر إلى المصحف، مثلا قراءة القرآن من خلف المنشاوي أو الحصري في التليفون مع أني غير حافظ له؟ يجوز يا أخي إسلام وفقك الله. زوجتي عليها صيام رمضان وعايزة تصوم الست من شوال، تصوم إيه الأول؟ كل جائز. إذا كان الوقت ضيقا وسيفوت شوال تصوم الست من شوال، بعد ذلك تقضي ما عليها. إن كان في الأمر ساعة صامت ما عليها أولا، ثم صامت الست من شوال. رواية الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت بدون رغبة الأم، هل هي مسؤولة أمام الله؟ الأم مسؤولة عن رعيتها، وعليها أن تقدم النصح وأن تذكر بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وبارك الله فيك يا خالد بن خيري. هل يجوز لبلازم دم شخص لآخر لغرض العلاج؟ عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الدم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم. لكن إذا اضطر شخص لشراء الدم للعلاج، من العلاج سيضيع سيموت، فالضرورة تقدر بقدرها. والله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول: لو تأخرت عن صلاة المغرب والعشاء لظروف إلى أن أدركني فجر اليوم التالي، ماذا أفعل؟ عليك بالإعادة والاستغفار. يقول: كنت أنام قليلا بعد الفطار في رمضان لكي أستطيع إكمال الليلة، هل يضيع فضل ليلة القدر؟ لك بقدر ما قمت، والله أكرم. يعني إن حكمت إلى أعمالك فلك الأوقات التي قمتها لله، ولكن اسأل الله الكريم أن يعينك أن يثيبك. الصلاة بالمسجد الأقصى على أبوابه ومتابعة الإمام بسبب كورونا، لكن نيتك ونرجو الله أن يثيبك. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. حكم الذكر الجماعي أثناء اتباع الجنائز لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد اتباع الجنائز هذا، وقد قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. هل النوم قليلا في بداية ليالي رمضان تضيع فضل ليلة القدر؟ قال أجبنا لك بالقدر الذي قمتيه. هل يجوز إطعام المسكين الواحد في الكفارات أكثر من مرة ويحسب ضمن العدد؟ على حسب نوع الكفارة، فكفارة اليمين لا يجوز فيها مثل ما ذكرت، لأن الله قال فكفارته إطعام عشرة مساكين. قال جمهور العلماء أن الله قال فكفارته إطعام فلا تجوز القيمة، وقال عشرة مساكين فلا يجوز أن تعطي مسكينا واحدا عشر وجبات. هل يجوز ختم القرآن وأبو ثواب القراءة الأمي؟ لم يرد هذا عن رسول الله ولا عن أصحابي فيما علمت. ابنتي ماتت وهي صغيرة وأنا أشعر دائما بالذنب وأتيني شعور أني السبب في ذلك. الأمر قد قضي عليك بالاستغفار والعمل الصالح. بارك الله فيك. بنت تفطر وتصوم في أول رمضان وفي أخرها الحيض، ماذا تفعل في الأيام التي أفطرتها في الأول؟ تفطر وتصوم عليها صيام الأيام التي أفطرتها. أن أحكام الاستحاضة أحكام الاستحاضة متسعة، الاستحاضة دم لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من الجماع. وقد اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى النساء وكانت مستحاضة، فربما وضعت تحتها وهي تصلي. أما كما لا يخفى الاستحاضة غير الحيض، الاستحاضة دم ينزف والحيض دم معروف يأتي النساء يعتري النساء في أيام معينة من الشهر. بارك الله فيك. بلون معين وزمن معين. حكم إسقاط الجنين عمره 45 يوم لعدم اهتمام الأب بتربية الأبناء ولا يقوم بالشغل وعدم بلاء. أراك تأثم ولم يكن اسمك كاسم من أجهرت بعد نفخ روح فيه، وهذا ظن سيء بالله. هل الحديث عن من ظلم أبي أو ظلم بعض من نعرفه المعد من الغيبة؟ إذا كنت تنشد ورد الحق إلى أهله فليست بغيبة. على كل قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فلك أن تنتصر يا مظلوم بقدر مظلمتك، لك أن تقول إن فلانا ظلمني، ولك أن تشاور به. بارك الله فيك وعفوك أولى. مرحبا يا شيخ محمود العزبي وفقك الله لكل خير وعبدا حميدا. بارك الله فيك. الصفرة والقدرة قبل دم الحيض هل هي من الحيض؟ لا، الصفرة والقدرة وسائر الإرهاصات التي تكون قبل نزول دفعة الدم ذات اللون الأسود الداكن كريه الرائحة كل هذا من الإرهاصات ولا تعد حيضا. يعني وقت الحيض ما أتى لكن تقدمته صفرة وقدرة، هذه الصفرة والقدرة لا تعد حيضا. ما معنى الدهر؟ ليس المراد أن الدهر من أسماء الله الحسنى، ليس المراد ذلك، لأن الله نقم على أقوام لما قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولكن الحديث مفسر لنفسه، الدهر بيد الأمر أقلب ليله ونهاره، أي أن أمر الدهر أنا الأمر الدهر بيد الله. أبي هشام أبو اليزيد يقول بس متوقف. امرأة رأت في الرؤيا امرأة صالحة تقول عن امرأة فلانة في جهنم وبئس المصير. لا يبنى على مثل هذا الكلام. بارك الله فيك. بل أصح قول أنا مسلم ولا أنا سلفي، أنا مسلم ولا صاحب لا شك. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وقال تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بما سماكم الله به وسماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ها هل تجوز مجالسته للبدع ما الغرض من مجالستهم؟ إن كانت مجالستهم لنصحهم وتعليمهم وتذكيرهم فهذا جائز. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هذا يجوز الجلوس للمجادلة بالتي أحسن. قال تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. أما إذا كانوا أهل الضلال ولا يستجيبون فلا تكثر سوادهم، فإن الله قال في كتابه الكريم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هل يجوز المسلم يمشي في جنازة النصراني؟ نعم يجوز له ذلك، لكن لا يكون صليب متقدم لهذه الجنازة. إن كان صليب متقدم الجنازة لا تمشي خلف الصليب، لكن بدون صليب يتقدمها فلا بأس، ولكن لا تستغفر لمن مات مشركا. بارك الله فيك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما حكم لعبة الببجي طول النهار؟ هذا مضيعة للوقت ومضيعة للعقل وتعليم للإجرام، وليس من ورائها كبير فائدة. ابنها يتهرب من الصلاة رغم إلحاحه، فالآن مسؤول عن تقصيره. ذكر قدر استطاعتك. حكم المس ذكره وهو على وضوء بحائل لا ينتقد وضوءه. ما حكم تربية القطة وشرائها؟ لا بأس بذلك. وحديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور حديث ضعيف. 0153333. هل يوجد عذاب في القبر؟ يوجد في القبر عذاب ونعيم. قال تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: ولم تر الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال تعالى في كتابه الكريم: إن خطيئة أغرقوا فأدخلوا نارا. فالفاء للتعقيب على رأي كثيرين من أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يصليها يتعوذ بالله من عذاب القبر، من فتنة القبر، ويقول: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. حكم استخدام الكحول المطهر؟ لا بأس به، فهو ليس بمسكر. تفسير الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الآية مفسرة لنفسها. ما الذي تسأل عنه يا أختي؟ السؤال بالتحديد حديث بناء بيت في الجنة لمن يصلي 4 ركعات بعد الظهر في سنده بعض المقال: أمي ماتت فليجوز أن أصوم يوم عرفة وكلها لأجل. لم يرد إلا ما الذي ورد: من مات عليه صوم صام عنه وليه. العمل في البنك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. فعلى حسب حالك، هل أنت تعمل في الربا فهذا شأنك. الفطار ظن أنه أذن بدقائق، إذا أخطأت وأفطرت صومك على ما أختاره من أقوال علماء صحيح. هذا من العلماء من يقول بالإعادة لحديث أسماء: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، قيل القضاء، قالت بد من قضاء. لكن هذا قول أسماء رضي الله عنها: كيف أحصل نفسي وأولادي مما أظن الحسن؟ بالمعوذات خلي وعوذي نفسك، وكذلك اللهم بارك ولا تضر، نحو هذه الأدعية. قريب له في إيطاليا يسأل عن حصولي على قرض من أحد الملوك لشراء منزل مئويهم. لا يجوز. هل الاعتقاد أن أذكار الصباح والمساء تحفظ الإنسان جائز؟ بإذن الله. ماذا عن سيطرة الجن على الإنس؟ وهل يستطيع تفريق الزوجين؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولون الذين هم به مشركون. فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من ذكر الله. حكم شراء شقة عقد مفتوح 59 سنة بدفع مبلغ مالي وإيجار 801% زيادة كل سنة إذا تركتها، فما بعد؟ هل يجوز أخذ مال والشراء يتم من خلالها؟ سواء شق عقد مفتوح، طيب دفع مبلغ مالي وإيجار، كيف دفع مبلغ وإيجار؟ مش فاهم يعني. اشتريت أو أجرت؟ اتصل بها محمد بن طارق وعرض سؤالك بدقة. رجل مات وترك حفيدا وأخ وامرأته، أخ وامرأته، امرأة الميت ولا امرأة من ترك حفيدا؟ أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء، حفيدا من عفوا حفيد من البنات ولا من البنين يا سائلي؟ أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء. امرأة الابن ليس لها شيء، امرأة الميت إذا كانت امرأة الميت لها الثمن، عفوا لها الربع. سؤال وضح، سؤال عفوا يا أخت عزة. رجل مات وترك حفيدا وأخا وامرأته، امرأة من؟ وضحي. وامرأة الابن، إذا أخذ امرأة الابن ليس لها أي شيء، امرأة الابن يعني ابن ميت ولا إيه؟ مش فاهم. هل هي أم الحفيد؟ أوضح السؤال. زكاة الذهب تخرجها المرأة من مال زوجها بإذن الزوج أم بدون إذن؟ إذا زوج يعطي امرأته مالا كي تخرج زكاة ذهبها فهذا لا بأس به. بارك الله فيك يا أخت القي ووفقك الله. هل يجوز أكل لحم النعام؟ يجوز، لأن ليس من ذوات الأنياب من السباع. الوطء يعتبر مراجعة. سيرة ابن هشام طيب، لكن ابحث عن النسخة المحققة، إن ابن هشام كثيرا ما ينفرد في الروايات عن غيره من تلاميذ أصحاب المشايخ، عن أصحاب المشايخ، مثلا الزهري له أصحاب، الزهري له أصحاب معروفون به ومعروف بهم، فقد يروي رواية وابن إسحاق يروي عن الزهري شيئا زائدا أو خلافها، فرواياته ستضعف حينئذ. ففي الحقيقة أن هذا الكتاب كتاب طيب نافع، لكن يحتاج إلى تحقيق من شخص عالم متقن. تصل إذا استطعت الرد عليك رددت عليك بإذن الله. فتح التأمين إذا استطعت أن تبتعد عنه ابتعد عنه. كيف أرد صلاتي التي لم أصليها على الوجه المتيسر لك؟ إن شئت مع كل صلاة صلاة، وإن شئت صليتها مجتمعة على ما تيسر لك. ابني تزوج امرأة تصغره بثلاثين سنة، يبلغ من العمر 86. أبي يقول أبي الحمد لله. امرأة تصغره بثلاثين سنة يبلغ من العمر 86 وسيطرت عليه ويرفض أن يكلمنا مع محاولتنا المتكررة، هل علينا ذنب؟ ليس عليك ذنب، لا ذنبك. حكم لبس الباروكة الشعر الصناعي للتزين للزوج لا يجوز، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. عافاك الله يا أخ حمادة. نرجو توضيح الخطبة قبل الزواج وعدم التلاعب بها، وماذا يقول الشرع عن صلاحيتها؟ كيف الخطبة مشروعة؟ أخي حسين فارس في ألمانيا، يعني الخطبة عندنا في الشرع يا أخي حسين بن فارس، إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، انظروا إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وقد قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا في وجود عائق يعوق، وهو أنها كانت في عدة الوفاة. الله يعافي زوجتك ومرضى المسلمين والمسلمات. لا يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وقضاء رمضان. يسكن في ألمانيا والتأمين ضروري، إذا كنت مضطرا له لا إثم عليك، لكن إذا كنت مختارا فابتعد. هل يجوز تأجيل الصيام الرواتب لتأديتها كلها ليلا خلاف السنة، صنعه كخلاف السنة، ولا يجوز تعمد ذلك؟ والله أعلم. أتمت يوما في رمضان غصب عني لعبي وشعوري بالإغماء. على العموم ده وقت نادى عليك الصيام الذي اليوم الذي أفطرتيه مع الاستغفار والعمل الصالح. امرأة تحيض ولا ترى علامة الطهر، تظل ترى السفرة والقدرة ولا تعرف متى تتطهر، كما عادتها الشهرية يا عبد الرحمن بن حازم؟ تبني على عادتها الشهرية، فإذا انقطع الدم بعد المدة الشهرية مدة الحيض الشهرية تغتسل وتصلي. هل يجوز أن تظهر المرأة وجهها أمام الرجال بدون تزين وبحجاب؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، وأختار تغطية المرأة لوجهها. يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، حضرتك أجزت إزالة شعر الحاجب بالموس، إيه الفرق طالما كده كده الشعر هينشاء؟ لا، الذي أزيل بالموس يرجع، لكن الذي أزيل بالنتف صعب الرجوع واستئصال. نعم النتف يرجع. لا عموما النص قبل كل شيء، النبي لعن النمصة والحنق ليس نمصة مخنوق، رغم أنني أحافظ على الصلاة أذكر الله كثيرا. طريقة التخلص خلاص لا شغل. لا والله النمصة المتنمصة أجبتها خلاص، لجل ترك امرأة. غير السؤال، مش مفهوم السؤال. هل موقع الدرة السنية ومشرف الشيخ علوي السقاف موثوق وكتاب عمل نافع وجيد، والشيخ علوي السقاف حفظه الله من علماء أهل السنة ومن أهل السنة والجماعة، ليس السقاف البدعي إنما هو السقاف السني أبو محمد حفظه الله. هل فتح القسطنطينية كان احتلالا؟ أجبنا بالأمس بالتفصيل على هذا السؤال، يمكن ترجع إليه على مجلس الأمس. اختبار الكلب لو سمحت، ونوع هاسكي ولا ينام بالبيت لا غرفة خارج البيت. والكلاب مش ليس مبنى على الأنواع، الهاسكي ولا ويلف ولا و و ولا إلى آخره، إنما هل هو للحراسة؟ هل هو للصيد؟ هل هو للماشية يتبع رعاة الغنم في طرقهم؟ إذا هذه الثلاثة مستثناة، لكن ما أعرف هاسكي ماذا يصنع هاسكي الذي تتكلم عنه. ثم إذا كان في خارج البيت فالمنزل تدخل الملائكة إن شاء الله. كتاب سير أعلام النبلاء نافع في جانب، ولكن أيضا عليه استدراكات كثيرة في جوانب أخرى متعددة، وأنه يذكر أشياء كثيرة بلا أسانيد وأشياء تخالف السنن كثيرة. هل يجوز المرأة أن تركب خلف رجل أجنبي عنها على دراجة مخارية للضرورة كقلة المواصلات؟ إذا كانت في أزمة شديدة، مثلا شخص يموت تريد إدراك شيئا بالضرورة فيه، لكن باستدامة المرأة تركب خلف رجل أجنبي هذا يولد فتنا في بلادنا على وجه الخصوص. هذه في البلاد الأخرى كيف نظامهم، لكن هذا الذي نعهده في بلادنا، والشرع أيضا له اعتبار كبير، فإنه سيولد فتنة. امرأة تركب خلف رجل أجنبي سيولد فتنة. كلمة لما يتمسك بالقرآن ويترك حديث رسول الله هو كذاب، لأنه لم يتمسك بالقرآن، لأن القرآن فيه وما أتاكم الرسول فخذوه. هل التقسيط حلال مع زيادة المبلغ؟ لا بأس أن تبيع بسعر نقدا وبسعر آخر، لازل كلها عروض. يؤكلني آخرون في الأسئلة بالنيابة عنهم فأرجو الإجابة. أين السؤال؟ علي دين مش قادر أسدده، وما علي إلا الدعاء بقضائها. واصل الدعاء. حكم الزواج من نصرانية أو يهودية إذا كانت عفيفة جاز الزواج بها. يقول تركت خطيبتي لأني لا أحبها، هل هذا ظلم لها وآثم على ذلك؟ هل هذا ظلم لها وآثم على ذلك؟ لا، ليس بظلم لها، لكن إذا كنت كانوا تكلفوا لك أشياء، غلموا لك غرامات، حاول أن ترد أي مظلمة. كيفية وضع اليد على الصدر في الصلاة، هناك عدة أقوال لكن لم يثبت أي حديث في الباب. هل تضع اليد اليمنى على عند النحر، على الصدر، على البطن، على اليمين، على الشمال؟ كل الأحاديث التي وردت في الموضع ضعيفة. أما أصل المسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى ثابت. اسأل عن تقصير اللحية بالموسي دون حلقها. تقصير اللحية بالموسي دون حلقها تماما. أن وارد يا أخي محمد من المباح أن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة كان يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على القبضة. وأرض أيضا التجويز في أخذ الشاذ المتطاير، يعني واحدة نازلة شعر نازل وواحدة شاذة طلعت. قصها ما حكم نزول المني بعد التبول أكثر من مرة في اليوم؟ كيف يكون ذلك؟ السؤال غير واضح، لأن المني له خصال، يخرج بشهوة ودفء يتبعه فطور، فما أدري ما الذي ينزل. هل يجوز تأجيل السنن الرواتب لتأديتها كلها ليلا؟ أجبناك من قبل على هذا. الله يعوضك خيرا ويرفع عنك ظلم الزوج. وذكر الأزواج بأن النبي قال خيركم خيركم لنسائهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حكم تلوين وتحديد بعض الكلمات في مصحفي الخاص. لا بأس إذا خصصت مصحفا لمثل ذلك، والأولى عدم ذلك أن استطعت توقيرا للمصحف، لكن كان لشيء تعليمي أو لفائدة تعليمية خصصت مصحفا لذلك، نرجو الله أن لا نكون آثمين بذلك. ليس لها عادة ثابتة، والصفرة الكبرى بعد انقطاع دم الحيض من الحيض. فهم إيه من الحيض؟ وضح السؤال. حكم البورصة عن شراء الأسهم، أنصحك بالبعد عنها لاعتبارات متعددة. ما حكم الزوج الذي لا يعالج ولا يكسو زوجته بحجة أنها تعمل؟ الزوج مسؤول عن الإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك. الزوج مسؤول عن الإنفاق على زوجته ولو كان أبوها ملك من الملوك. أما علاج الزوج لزوجته ففيه خلاف، والجمهور لا يرون وجوبه، واختار رأي ابن تيمية فيه بأنه يعالجها. لا، المعاش له تقسيمة غير تقسيمة الميراث. هل يجوز تمال موضوع في إناء استغرق أسبوعا فيه للوضوء؟ لا مانع ما لم تتغير صفاته كما لا يخفى. موظفة حكومة وقاعدين من 3 أشهر، مرتبي حلال؟ مرتبك حلال عندما اخترت القعود. حكم عدم أداء صلاة الصبح. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. أنا ما أدري كثرة الأسئلة عن جوزة الطيب هذه، يعني هل الناس كلهم يأكلون جوزة الطيب؟ ما أدري، لكن أجبنا عليهم 10 مرات. بارك الله فيك. حقنة فيتامين في الصيام، أختار رأي العلماء القائلين بأنها لا تفطر. حكم الشرع في الأم التي تخرب العلاقة بين ابنها وزوجته، تخربها إذا كانت تفسد، يعني إذا صغت السؤال بهذا حكم الأم التي تفسد بين ابنها وزوجته، فالإفساد حرام، وتخبيب المرأة على زوجها والزوج على امرأته حرام إلا إذا كان هناك سبب. ما السبب؟ كيفية النزول إلى السجود. لم يثبت في الباب خبر النزول باليدين أو بالركبتين، وجنح الجمهور إلى الموقوف على عمر أنه كان يقدم ركبتيه على يديه عند النزول، هذا رأي الجمهور، تقديم الركبتين على اليدين. كيف يخرج الجن العاشق من الجسم؟ من عاشق؟ المهم عليك أن تقرأ على نفسك المعوذتين مع قل هو الله واحد، وتلقي بها نفسك 3 مرات مع الدعاء. الأسئلة الطويلة، بارك الله فيك، أسأل على الهاتف. حكم الشراء من رجل ليس له محل تجاري ولكن يشتري للناس أغراضهم ويقسط عليهم، هذه الحيلة حيل من حيل الربا، بارك الله فيك. رجل معه مال، زيد يحتاج ثلاجة، تعالى اختر الثلاجة التي تريدها ويدفع الثمن نيابة عنك ويأخذ المبلغ مع الزيادة، حيلة واضحة من حيل الربا. عق والديه جاهلا أن هذا عقوق، ومات والده قبل أن يستقيم، عليه بالاستغفار والدعاء لهما وعمل الصالحات عنهما. هل سنة الظهر مثنى مثنى أم تصلى متواصلة؟ الأمر جائز وواسع. هل أخذ الشاذ المتطاير والزايد عن القبضة يعتبر مستحب أم مباح؟ لا، أعتبره مباح، لأن الرسول ما حس عليه أصلا، إنما هذا فعل فعله عبد الله بن عمر. زوجة مريضة وليس لها أهل ينفق على علاجها حال مرضها، إذا ما السؤال؟ ينفق عليها الزوج، أنا قلت أختار هذا الرأي، أن الزوج ينفق عليها. إذا ما أنا صمت برمضان لأني كنت مريضة ولم أدفع كفارة، ولكن سوف أصومه بالأيام الآتية، هل لازم أدفع كفارة؟ لا، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما حكم الخوف من الناس؟ قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أما الخوف الجبلي فقد يرد حتى على بعض الصالحين، اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وقال الكليم ففررت منكم لما خفتكم. أبو أنس الغول الشيخ نجيب أو من وفقك الله يا أبو أنس؟ هل أنت الدكتور نجيب الرفيق أو ماشي؟ حكم قول يا لهوي، كلمة تقولها النساء تجري على ألسنة المصريين دون نظر إلى معناها، كقولهم الله يخرب بيت فلان، ما يقصدون الخراب معين. وقد قال النبي تربت يداك يا أم سلمة، ولم يقصد معناها أنها تفتقر. وقال أيضا شكلتك أمك يا معاذ، ولم يقصد دعاء له بالموت. حكم الاسم المركب محمد أمين، لا بأس بذلك. وقد قال النبي أنا نبي الرحمة، أنا نبي التوبة. حكم المفارش التي عليها صور ذوات الأرواح، إذا كانت ممتنة فهناك تجوز، لا بأس. حكم شهادة استثمار أخذت جائزة من المدرسة، خذ قيمتها، أما قيمة الجائزة، أما أنك تأخذ الربا العائد منها لا يجوز. زوجي تزوجني بعد أن طلقني 3 سنوات بدون ولي، نال هذا عدل؟ وكان يعاقب كان يعاقبني بعدم حضور أي شخص من أهلي، هذا زوج جاهل. بعدين لماذا رجعتي؟ لماذا رجعتيه بدون إذن أهلك؟ رجوعكم غلط باطل، لأن النبي قال لنكاح الأب ولي. الأخت يعني تخالف أهلها، وقبل مخالفة أهلها تخالف الشريعة، ثم تخالف أهلها وترجع للزوج بدون ولي، وترجع تندم وتجني عاقبة المخالفة لربها والمخالفة لأهلها. لدي دروس تعلم لغة وأظهر وجهي على معلمي ورفاقي، هل هذا حرام؟ رفاقك من البنين ولا إيه؟ بس طبعا فتنة، كم عمرك؟ إذا كنت عجوز يا أخ عبق الظهور، فالعجوز التي لا ترجو نكاحا يجوز لها أن تكشف وجهها، أما إذا كنت فتنة فالله لا يحب الفساد. حكم لبس خاتم منقوش عليه اسم الله ورسوله لا بأس، وعند دخول الحمام إن استطعت أن تحفظه من مكان أمن حفظته بارك الله فيك. هذا صحيح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون خساد رتب صحاف فريق من العلماء. عندي أطفال أحلف عليهم كثيرا واقع في حلفان كثير، إذا كنت تعقدي اليمين عليك الكفارة، لكن مرشدك إلى شيء هو أن تقولي إن شاء الله بعد اليمين، قل والله لا أضربنك إن شاء الله، فإذا قلت إن شاء الله تسقط عنك الكفارة. يقول أوصيك أن تمنع أكل السكر والخبز، فهما سبب كل الأمراض. تذكر الخبز في كتاب الله والرسول كان يأكل خبز عليه الصلاة والسلام، أشياء مسكرة، الرسول كان يحب الحلوى والعسل. هل يلزم للثيب ولي أمر؟ نعم، لنكاح الأب ولي عام، انكحنا بإذن أهلهن عام، حديث معقل بن يسار. أيضا كانت لي أخت فزوجتها وأكرمت الزوج وأفرجته ثم طلقها ولم يراجعها حتى انتهت عدتها، ثم جاء يطلبها مني، فقلت له زوجتك وأكرمتك وأفرجتك فطلقتها وتركتها حتى انتهت عدتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا أزوجك. فنزل قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن عفوا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. فقولوا فلا تعضلوهن يعطي الولي الحق في ذلك. حكم التلقيح الصناعي للأبقار، دعني أسأل عن جواب هذه المسألة معذرة. حكم لا يعترف بالسنة ضل مضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لو شكلنا أحدكم وهو متكئ على أركته أن يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله، فما الحديث ثابت صحيح. والله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا لي لا يجوز صيام سنة وأنت عليك أيام، فحولت نياتي لحظة أذان الفجر إلى قضاء. نعم جائز هذا، وما أن قولهم في نظر أيضا نزول دم في غير موعده ليلة رمضان في الصباح للمغرب لا أنزل شيء وأنا أصوم، وعندما أرى الدم أغتسل. الجاء الصومي إذا كان لون الدم لون دم حيض فسيكون حيضا، إذا كان في غير موضع الحيض وليست الصفة صفة دماء الحيض فلا تعبئ به، قد يكون جرحا. حكم من وعد شخصا وقال إن شاء الله وأخلف الوعد لسبب، إذا لا الوعد تفي به، خاصة من أمامك لا يفهم أن إن شاء الله استثناء، لكن إذا أخلفت الوعد لسبب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. إذا كان في نيته أن يخلف، عملت عملية ولا أستطيع الاغتسال فماذا أصنع؟ تيمم. التصوير الفوتوغرافي لغير علة لا يجوز، والنبي قال لعن المصورون. صلاة المسافر للطلبة الجامعيين الذين يقطرون مدة تزيد عن الأسبوع أو الشهر ركعتان مربع. جمهور العلماء على أنهم يصلون أربع ركعات، يصلون ثلاثة أيام بعدها يتمون الصلاة، هذا رأي جمهور العلماء. هناك رأي أخر لكن أخبرتك برأي الجمهور، ولكل دليله. هل يجوز إخراج زكاة الغنم مالا؟ لا، حكما مات على طاعة وحسن خاتمة وأكل الأرض أمي، سيؤدي الحقوق إلى أهلها، الأمر بحقوق الناس. طلعون إشاء أنه مات على خير، وما أدراك أنه مات على خير. قالوا بالبعض أن يوم 29 شوال به كسوف، بحكم أداء صلاة الكسوف في البيت بحكم هذا الكورونا. ما تصلي كسوف إلا إذا رأيت القمر قد انكسف، صلي في البيت، صلي مع الناس، الأمر واسع. السوداني مقيم فرنسا متزوج في السودان، ولكن نسبة الإجراءات المطلوب مني الزواج مرة أخرى في السفارة الفرنسية بدون جواز السودان من نفس المرأة، مش فاهم. التزوج السودانية نسبة الإجراءات مطلوب مني الزواج مرة أخرى في السفارة الفرنسية بدولة جوار السودان، يعني مثلا تشاد مثلا، من نفس المرأة. وضع الصورة التي ستفعلها، وضع الصورة التي ستفعلها، ولا تكون قوميا، يعني العالم ده دعوة للقومية. بارك الله فيك، نحن مسلمون، أنت سوداني أنت أخونا، تشادي أنت أخونا، ما دمت مسلم السوداني مسلم أخونا. كم سن القواعد من النساء؟ ليس لهن سن معين، إنما نسوة انقطع عنهن المحيض، ولا رغبة للرجال فيهن، ولا رغبة لهن في الرجال. هل يجوز قضاء الوتر بعد مرور وقته؟ هل يجوز قضاء الوتر بعد مرور وقته؟ يجوز، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكرها. قد وردت رواية مخصوصة بالوتر: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. هل يجوز استخدام الصابون ودخل في صناعة دهن الخنزير إذا تأكدت يا محمود أن دهن الخنزير دخل في الصابون؟ فلا يجوز لك أن تستعمل الصابون الذي به دهن الخنزير. أما إذا كنت تأتفك وتقول أنه بلا علم، تقول أن به خنزير، فاتق الله في نقلك. الشيخ عمرو شومان هذه صورته، هل يجوز؟ عفوا، يعني أنصحك أن تغير الصورة لأنها سوداء، غير بصورة، يعني لزمن أن تضع شيخ عمرو صورتك، وضع صورة طيبة. إذا كنت أنت عمرو صاحب شومان، أنت عمرو صاحب، غير الصورة عمرو شوية. عمرو الله يستر عليك يا شيخ عمرو، يبارك فيك. أخو يسأل عن حكم العمل مع غير المسلمين في منح العسل. لا بأس، كلمة لمن اجتمع عليهم ضيق الرزق والوباء والبلاء وفتن آخر الزمان، يلجأ إلى الله، لا يكشف ما بهم من ضر إلا الله، ينظر في أمرهم فلا يكشف ما بهم من ضر إلا رجوعهم إلى الله. أصفر بن عشة داخل مروحة، فكيف وأنا قمت بتنظيفه فسقط فرخه الصغير ووضعته في مكان آمن؟ ليس عليك شيء يا محمد، معي فلوس زكاة مال بتاعة زوجي، حق زوجي مثلا، هيجوز أعطي منها كل شهر اليتيم والفقراء مبلغ ثابت إذا كانوا سفهاء وأقمت نفسك مقام ولي السفيه جاز هذا الصنيع. يعني ممكن تعطيهم الفلوس كلها يضيعونها وبعد ذلك يمد الأيدي. نعم يجوز ذبح الحصان. قالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. على البو رجل وصى أفضل طريقة ليرد القرآن هل يختمه في سبع أم في ست أم في ثلاث؟ الرسول عليه السلام قال: قرأه في شهر مرة. هذه بداية نصيحتي لابن عمر. قال: أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال: في كل شهر مرتين. قال: أنا أقوى. قال: في كل جمعة مرة. قال: أنا أقوى. الرواية الأخيرة فيها بعض الأخذ والرد من أحد الصحة. قال: قرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك. يعني هناك رواية قرأه في سبع ولا تزد على ذلك، وقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك. وهذه وتلك محل مراجعتي. فيعني كن مقتصدا. وقد كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوامه، أحب العمل إلى رسول الله أدوامه وإن قل. شاب صغير سأتزوج قريبا، زار الشيب في حاجبه، هل يجوز صبغه بالسواد؟ لكن دع المخطوبة تراه الأول وهذا نصبغ براحتك حتى لا تغش ولا تدلس. أنت الحمد لله مبسوط يعني يقبلوك على كده إن شاء الله، لكن لا تغش ولا تدلس. أريد أن أعرف كيفية قضاء شهر رمضان للمفطرة بسبب النفاس. كيفية قضاء شهر رمضان للمفطرة بسبب النفاس؟ عليها الإعادة. النفساء هي الحائض سواء بسواء، يعني نفساء الدم النازل بعد الولادة، والحائض الدم النازل شهريا معروف، حكمهما واحد. حكم الأخ الذي يعق أمه إذا كان هجر الأخ الذي يعق أمه، إذا كنت تعق أم إذا كان يعق أمه وأنت عن عمد وقصد هجرته لله كي يستفيق أحسنت. وقال أصحاب المعاصي عليه أدة أدلة. هل الدعاء يمحو ويغير المكتوب في اللوح المحفوظ؟ عليك أن تدعو كما أمرك الله، وعليك أن تعتقد أن الأمور مقدرة. وقد ورد حديث الله أثر عفوا عن ابن مسعود ويروى عن عمر: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا. كعموم نحن أمرنا بالاعتقاد أن الأمور مقدرة، وأمرنا بالدعاء وبالسعي على المعاش وبأخذ الحذر، فنعمل بكل. هل زكاة الذهب تكون ذهبا أو مالا؟ سيان هذا أو ذاك، لأن المال هو ذهب، ما كانت هناك عملة ورقية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة خانت زوجها مع رجل في الهاتف فقط، أصلح بينهم، أصلح واسجرها، لا فاسقة. حكم اختلاط المال عصية، حكم اختلاط المال حرام بالمال حلال لإخوة شركاء. تخلصوا من الحرام قدر الاستطاعة، كيف السبيل للنجاة في زمان الفتن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم اللجوء إلى كتاب الله سبحانه: لو من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أيضا: إني يوشك أن يدعو أن فأتيني رسول ربي فأجيب. فرغب النبي في كتاب الله وحث على كتاب الله سبحانه وتعالى: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله حتى رغب في كتاب الله عصمة من الضلال. حكم التمذهب ما أوجب الله علينا أن نتمذهب ولا في القرآن ولا في السنة، كن حنفيا كن مالكيا كن حنبليا كن شافعيا، إنما في الكتاب العزيز وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في الكتاب العزيز اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هل تفهم زوجة الابن بقطيعة أهل الزوج التجنب الأب النفسي؟ إذا كانت ستوزة ولا تتحمل الصبر تجنبتهم، لكن الخصومة لا، يعني ممكن تخلل الزيارة السلام عليكم. أعرف أنه في سنن أبي داود يا عمر، الآن لا يحضرني سبب العلة لكن أقول الذي عندي. أعرف أنه في سنن أبي داود، وليس كل ما في سنن أبي داود صحيح. ما معنى وأعوذ بك منك؟ يعني إذا كان شخص يريد الاعتداء علينا ويظلمنا فنقول نعوذ بالله منه، يا رب احفظنا واجرنا منه سلمنا منه. لكن إذا كان الله يريد بشخص سوء إلى من يلجأ؟ فلن يلجأ إلا إلى الله. أعوذ بك منك، وهو في معنى قوله أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أي إن كنت ستعاقبني من الذي يدفع عني العقوبة؟ لا يدفع عني إلا أنت، لا يدفع عني إلا أنت. فلذا أعوذ برضاك من سخطك، إذا سخطت علي من الذي يرضى عني؟ فارضى عني يا رب. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. شعرها قصير جدا وضعيف، هل ازاي؟ هل اذا عملت عملية ووصلته بس شعر اخر، عملية جراحية، يعني عملية جراحية، ما هو ليس اذا كان للعلاج عملية جراحية للعلاج لا بأس، اذا كان للعلاج. لكن احسنت يا عمر، كتبت لا ملجأ من الله الا الي. احسنت يا عمر، احسنت، ذكرك الله بكل خير. من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، عذرا نحتاج مراجعته من العلم. نصيحة الأطباء بتقليل الطعام عن الرجيم، الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، توسط مطلب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كم من شخص عمل هذا الرجيم فهلك. فالآن كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الاقتصاد مطلب. هل إذا اشتريت حبوبا في الصيف أبيعتها بضعف الثمن في موسم الحرث فهذا يسمى احتكار؟ لا، الاحتكار إذا كان ستأخذ مثلا 1000 طن 100 طن، يعني تخرب على أهل البلدة أمورهم. لكن المعهود الذي يتحرك الناس فيه مثلا مباح، الأشياء الخفيفة مباحة. حكم ملحد يأكل أيتام أخته، تأخذ المال، يجوز أن تأخذ مالا من المشركين، يعني إذا مشرك تصدق على مسلم، أو لن أقول تصدق، مشرك أعدى لمسلم، لا مانع من قبول هدية. الخليل إبراهيم عليه السلام لما ذهب بسارة إلى الجبار، الجبار أخدمها هاجر، أعطى هاجر هدية، هي بدورها أعطت هاجر لإبراهيم عليه السلام، فكان منها إسماعيل عليه السلام بعد الله توفيق الله. رجل باع حق يتيمة من 20 سنة 2000 جنيه وهي تطالب الآن بحقها، فماذا تصنع؟ يعني أكل عليها الأموال والليه. سيقول حق اليتيمة ما زال موجودا قبل البيع، ما الشيء الذي بيع؟ ما الشيء الذي بيع؟ إذا كان أكل المال عليها سنقول أنت أخذت المال لنفسك، لكن هي لها حق منزل مثلا يقوم المنزل إذا كان نصابا. يعني مرحبا يا شيخ علاء، هل تجوز الصلاة خلف شخص أمي لا يجيد قراءة القرآن في الصلاة؟ لا يجوز قراءة القرآن في الصلاة غير الجهرية؟ هل تجوز الصلاة خلف شخص أمي لا يجيد قراءة القرآن في الصلاة غير الجهرية؟ يجيد الفاتحة تجوز الصلاة بعدها إذا كان يجيد الفاتحة. حديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب الأسود. ذهب جمهور العلماء إلى تأويل القطع بأنه قطع الخشوع ليس الإبطال، لأن النبي صلى وعائشة تعترض اعتراض الجنازة، ولأن ابن عباس دخل في الصف وأرسل الأتان ترتع، لأن الشيطان جاء كي يقذف في وجه النبي نارا قبس من النار والنبي يصلي، فما قطع الشيطان صلاة النبي. خير الأسماء ما عبد وما حمد لا يصح. هل يجوز إعطاء المال لأهله ويحرم أولاده الأهل؟ الإخوة والأخت والأب، مش فاهم سؤالك. هل كل ما يحدث لنا مكتوب ومقدر؟ كل شيء مقدر يا ريهام، كل شيء، حتى مجلسنا هذا مقدر، مجلسنا هذا مقدر ومكتوب. ماذا سنصنع؟ وما السؤال الذي سنسأله؟ وما الجواب الذي سنجيبه؟ كل هذا مقدر ومكتوب. قال تعالى في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أبي، وقد سئل النبي هذا السؤال: يا رسول الله، أرأيت العمل الذي نعمل عمل جرت به الأقلام أو جرت به المقادير وكف عفوا جرت به المقادير وجفت به الأقلام وطويت عليه الصحف، أم أنه عمل مستأنف؟ قال: بل عمل طويت عليه الصحف وجرت به المقادير وجفت به الأقلام. قال: ففيما العمل؟ قال: عمله فكل ميسر لما خلق له. سأل الشيخ إبراهيم طلبة حفظه الله عن حكم اشتراك سبعة في بقرة عقيقة، إذا كان سبع بنات لا بأس، أما الولد فسبعان، حتى الأولاد ثلاث أولاد وبنت. جوز هذا فريق من العلم قياسا على الأضحية وقياسا على دماء التمتع في الحج، وأيضا أنس قد عق عن بنيه بيزور. حكم أسرة يصرف عليها زوج أو أب من فوائد ربوية والزوجة ترفض، طبعا الزوج آثم، والزوجة إذا كانت مضطرة فإن استطعت أن إذا وجدت سبيلا للبعد عن هذا الحرام ذهبت إلى هذا السبيل، وإن لم تجد فالإسم عليه. أكرموا عمتكم النخلة، حديث موضوع. كم مدة سفر الزوج عن الزوجة والأولاد؟ ليس هناك نص ثابت بها، لكن عموما لا ضرر ولا ضرار. ممكن اشتري منزل بقرض ربوي؟ لا تقترض، نعوذ بالله، تسكن بالربا. ذهب قيمته لم تبلغ النصاب ومعي مال بلغ النصاب، يضم هذا الى ذاك، لان العملة الورقية هي اصلها ذهب، فتضم الى الذهب ويكون شيئا واحدا. بهذا القدر اشتري. سألني الله لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا وما كان من توفيق في هذا المجلس فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء يسخط علينا. هذا، وأقول بالله تعالى التوفيق. علينا أن نحذر من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية. علينا أن نحضر من ذلك أشد الحذر، وكذلك من جماعات التكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء والاعتزال والأشاعرة وغير هذه الفئات الضالة الشريدة من البشر. وعن صور القتال ومن الشهيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالذين يقاتلون لكي تكون كلمة الله العليا هم الذين في سبيل الله، أما الذين يقاتلون من أجل ديمقراطية أو اشتراكية أو علمانية أو غير ذلك فسعيهم في تباب. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.